بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ثم حدثنا عن رفع الأمانة. قال ينام الرجل النومة فيقبض فتقبض الأمانة من قلبه. وانظر سرعان قبض الأمانة، ربما ينام ولكثرة الفتن لا يقوم إلا وقد تخلخلت أمانته. تذكرون شاهدا لهذه اللفظة؟ نعم، حديث أبي هريرة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا، أي أسربوا قبلها تلك الفتن، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل يمسي كافرا، يمسي يصبح كافرا، يبيع دينه، وما أشدها من كلمة يا إخوان، يبيع دينه. يعني ممكن الإنسان أن يبيع شيئا من الدنيا فيغبن عليه إذا حصل له فيه نقص، حتى لو نقص، كيف إذا يعني أخذ عليه بغير حق؟ فهل فيه أغبن وأشد من بيع الدين؟ يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا يسير. لو باع مثلا بيته وغبن فيه، نقصوه من سعره وقيمته لحصل له الغبن، فكيف يبيع الدين وبعرض قليل أيضا؟ هذا مثل هذا. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. وفي ذاك الحديث يمسي مؤمنا يصبح كافرا، فيظل أثرها مثل الوقت. يعني هذا معناه أنه يقبض منه فيبقى له أثر، ومعنى الوقت هو الأثر اليسير، هو سواد يسير، لون مخالف للون الذي كان قبله. هذا الوقت لون يخالف اللون الذي قبله، سواد يسير. فإذا قبضت الأمانة في حال نومته لا يقوم من نومه إلا وقد ذهب، إذا ذهبت الأمانة بقي أثرها سواد، سواد يسير في ذلك الموضع مثل الوقت. وربما في بعض الأماكن يقولون على موطن الحروق وقت حروق يسيرة، فتقبض الأمانة من قلبه. طيب، يظل أثرها ثم ينام النومة، هذه نومة أخرى، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. هذه المرحلة الثانية، إذا تمادى في عدم إصلاح قلبه وما يزال متماديا في الشر، فإن قلبه يتسلط عليه ما يسبب له سلب تلك الأمانة منهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاحرص على هذا القلب، إذا رأيت منه ميولا اصلح، اهرع إلى تلاوة القرآن واهرع إلى الذكر، فإن المرحلة الأولى مثل الوقت، شيء يسير ربما يعالج ويداوى ويصفى ويذهب ويعود إلى ما كان، بينما لو تركه ازداد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا حصل الختم هذا لا يكون بعده إلا الهلكة، وإذا حصل الران أيضا، وإذا طمست البصيرة وهو بصيرة القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي وإذا قفل عليه صار مقفلا، ما الذي يفتحه؟ قلب الكافر مقفل لا يفقه شيء. وإذا أيضا كثرت عليه المعاصي خيطا خيطا عودا عودا، صار أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا القلب حاله عجيب، هذا القلب ملكت الحياة عليه والهلك عليه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا أصلح للقلب، ولا أصلح للقلب من ذكر الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشامل لكل خير الدافع لكل شر. فإنك إذا قلت مثلا أكل الحلال، هذا جزء من عام من عموم شيء من أشياء، وهو من مصلحات القلب. غض البصر، نعم. كف الأذى، نعم. الصمت إلا من خير، نعم. كل شعب الإيمان من مصلحات القلوب كلها. وإذا اختلت شعبة من تلك الشعب، أو اختل أمر من أوامر الله، أو ارتكب نهي من مناهي الله، أثر في القلب. هذه مرحلة أخرى في النوم الثانية، قال فيها: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فتنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الأول سواد يسير لكن ما فيه ذاك الانتبار الذي هو فقاعات. تعرفون أن الإنسان إذا وقعت الجمرة على رجله يصير أثر ذلك الجمر، إن لم يكن حرق كبير، يطلع فيه مثل الماء، تنفق، يسمى النفط. منتبرا ما فيه شيء، وليس فيه شيء، فيه عبارة عن ماء ومع حرارة أيضا. قال النووي: المجل بفتح الميم وسكان الجيم وفتح لغتان، حكاهما صاحب التحرير، والمشهور الإسكان. يقال منه مجلت يد، مجلت يده. إذا ذهب الإنسان يعمل وما هو عالف العمل بالمسحة مثلا، أو يضرب بالمطرقة في حجار، لا أدري إلا وقد انتبه، يعني حصل في يده نفط وصارت منتبرة. هذا معنى مجلت يده. يصير في اليد من العلم بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل، يعني يرتفع فيه ماء، هذا المجل يسمى. وقولك دحرك جمر دحرجته على رجلك فتنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الجمر والدحرج معروفان، ومنتبرا أي مرتفعا، وأصل هذا اللفظ الارتفاع، ومنه المنبر لارتفاعه، معناه أن المرة الأولى ما كان فيها أضرار وألم أكثر، بقي أثرها فقط، لكن لما رفعت المرة الثانية بقي الألم في القلب. وهذا الألم تعبير أو عبارة عن ما يحصل فيه من الضرر فيه. المرة الأولى حالها أحسن، النوم الأولى حالها أحسن وخف، أخف ما يقال أحسن. المرة الثانية حالها أسوأ، لأنه حصل فيه ألم وضرر في ذلك الموضع، فكذلك أيضا القلب يحصل فيه ضرر. وللمبالغة في المثل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصف دحرجة، يعني كهذه الدحرجة. قال: ثم أخذ صلى الله عليه وسلم أخذ حصف دحرجه على رجله، قال: فيصبح الناس يتبايعون. إذا وصل الحال إلى هذا وأن الأمانة انتزعت تدريجيا، المرة الأولى بقي أثرها شيء يسير مع انتزاعها، شيء من السواد، المرة الثانية زال ذلك السواد كله، وما بقي إلا تلك اللهبة في مكان مثل الحروق، وشيء منتبر وليس فيه إلا مجرد ماء. التأمل عند هذا يرى أن من زالت عنه الأمانة كليا أنه على خطر عظيم. وتأمل كيف يكون حال الناس بعد هذا الحال، يصبح الناس يتبايعون من البيع والشراء، من المعاملة، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. والله إنه من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. كثير من الأمكنة يحصل التبايع بينهم، ما تكاد تجد واحد يصدق إلا القليل. يعني هل تسلم من الغش؟ هل تسلم من الخداع؟ هل تسلم كذلك من التلبيس والتزوير؟ كل خائف. الأزمنة الماضية ما كان فيها هذا، كان البيع أحسن وأجود لأن الأمانة ثابتة في قلوب الرجال، ومن بايعته من الصالحين بايعك على صواب، بايعت على صواب، تشتري على صواب، هو لك ذلك. ما فيه تغرير، ما فيه تغرير بالناس وغرر، ولا خداع ولا تلبيس. وإن وجد ذلك كان ذلك نادرا، وحصل عليه، حصل البيان في مثل ذلك والزجر، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل قد جعل أعلى الطعام صافيا والمبلول منه أسفل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فوجد البلل، فقال: يا صاحب الطعام، ألا جعلته فوق الصبيرة حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. فكانت النتيجة بعد قبض الأمانة سوء حال الناس، سوء حال الناس. هذا في التبايع، فما بالك بغيره؟ سوء حال الناس في أعينهم، تجده ربما لا يغض بصره. سوء حال الناس في تبايعهم، سوء حال الناس في يعني ما هو من شؤونهم من المعاملات الأخرى، بما يطول ذكره. قال: لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان، بني فلان رجلا أمينا، رجلا أمينا ما أجلده. يعني يعتبرون من عنده شيء يسير من الأمانة أنه حازم جلد عاقل لضعف الأمانة، على أنه لا تكاد تصل أمانته إلى أمانة من أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرعيل الأول. ما أعقله. قال: وما في قلبه مثقال حبة من حبة خردل من إيمان. وترون الآن أنهم ربما قالوا: هؤلاء الكفار أمنا، يأتي يقول لك هذه السلعة كيت وكيت وما تجدها إلا على ما قال، ما يعني هؤلاء كذا، وثنى عليهم. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إنما لما حصل في الناس ضعف الأمانة التمسوا الأمين فأثنوا عليه ولو كان على غير الإسلام، على أنه لا يجوز الثناء على كافر، فإن الشرك يحبط كل أعمال صالح، عمل صالح، والمسلم خير من ملء الأرض من الكفار. معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، هذا كلام النووي، فإذا زال أول جزء منها زال نورها. طيب، زال النور، إيش بقية؟ بقية سواد، بقية سواد، وخلفته ظلمة كالوقت سواد، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، جرح، سير جرحا. وهذه الظلمة فوق التي قبلها، يعني تدارج، شبه هذا المثل لتقريب الأذهان بما ثبت عن أبي برزة رضي الله عنه عند ابن أبي عاصم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصلا دخله، فيبقى يبدأ الهوى قليلا قليلا شيئا فشيء حتى يصل إلى مستوى أن يستوعب جميع عروقه وعصبه ومخه وعظمه وبشره وشعره، ويصير كل صاحب هوى. شبيه ذلك أيضا للمثل يتضح لك ما هنا، ما ثبت عن ابن مسعود عند الدارمي في مقدمة السنن وغيره، أنه دخل أبو موسى على أناس من بني حنيفة، مسجد بني حنيفة، ووجدهم مجتمعين، وواحد ينبري ويقول: سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، وهم يتبعونه، سبحوا سبحان الله سبحان مئة، قال: احمدوا مئة، قال: الحمد لله مئة، كملوا مئة، قال: كبروا مئة، وهكذا حتى ينتهوا. هذا ذكر لله، لكن انظر كيف تتدرج الأهواء، وكيف إلى أن تصل، وكيف تتجارى بأصحابها. قال أبو موسى فلما رآه رجع إلى ابن مسعود قال أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرته، يعني ما كان هذا هي كيفية في الذكر عند زمن الرسول عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل من يذكر الله منفرده على حاله بدون ما يقول لهم أحد سبحوا كبروا حمدوا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت رجلا يقول لهم سبحوا مئة احمدوا مئة كبروا مئة. قال هلا قلت لهم يعد سيئاتهم فإني ضامن لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم انطلق لإنكار هذا المنكر. فلما دخل عليهم قال أيها الناس، قال أنا أبو عبد الرحمن، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الرحمن فلان عبد الله بن مسعود، ليعلمهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة وأكابر علمائهم. أيها الناس فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ والله هذه آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. الشاهد من الأثر قال راوي الأثر لقد رأيت هؤلاء يطاعنون برماحهم مع أصحاب النهروان، من تسبيح إلى طاعنة إلى خارجي، الأهواء تجر أصحابها، من سبحوا مئة بدعة صغيرة تشبه الحق إلى أن يصير بعد ذلك مع الباطل بكليته. هذا تقريب لهذا المعنى، إنما أوردناه لشرحه أنها تتجارى بهم الأهواء تدرجا، أولا مثل الوقت، ثانيا مثل المجل. قال وهذه الظلمة فوق التي قبلها، ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجها على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى أن التنفط قال جرح، وأخذه أخذ الحصاة ودحرجته إياها أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور. الحديث له بقية معانيه جزلة بليغة، هذه فائدة إضافة إلى ما يتعلق بالقلب من إغاثة الأفهام أريد قراءتها. قال ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك مصرف الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منه الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنه الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به قابل لما يأتيها من هديه، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، هو المسؤول عنها كلها لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. من كتاب الحسبة الظاهر هذا من كما هو مجموع الفتاوى، لكن أظنه من كتاب الحسبة أو السياسة الشرعية. قال اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلها ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي والشجاع وإن كان فيه يعني شيء من المعاصي على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد أن رجلين يكونان أميرين في الغزو أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزق؟ على أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين فجور على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر. هذا فيه تفصيل الفاجر، لكن ما يتعلق بأنه ما لم يكن ما دام في حدود الإسلام تكون عبارة عن معاصي يرتكبها وهو مسلم.